بدات الدنيا لفيت بلاد لفيت بلاد ورجعت تاني المملكة الحرة الفاسية المغربية العلوية العربية. الماء والخضرة والورق الحسن على ريح الجمال ملك أصله من الشجرة اللي طرحها المجد ملك حر الجبين العربي أدم عنجد ملك أطول من الشجرة اللي طرح ملك حر الجبين العربي أدم عنجد Thank you. تحلم بأدراج الكنايس بالأذان، تحلم بأدراج الكنايس بالأذان، تحلم بأدراج الكنايس بالأذان. الله أكبر الله أكبر. ويوم مصر تسرح أرضنا حب وسلام، وأبراج الحمام يرجع لها تاني الحمام. ويوم مصر تسرح أرضنا حب أبراج الحمام يرجع لها دار.